الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد للفقيه ابن رشد الحديث رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما ابتدأنا به من الحديث عن أحكام الأذان والإقامة. تفضل الشيخ العزيز بكرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني. اختلف العلماء في حكم الأذان، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك أن إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات، وقيل سنة مؤكدة، ولم يره على المنفرد لا فرض ولا سنة. وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان، وقال بعضهم على الجماعة كانت في السفر أو في حضر، وقال بعضهم في السفر. واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. قال أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري، لما ثبت أن رسول نسبة إلى البلد من مصر، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار. وسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، فهو الذي حكاه ابن المغلس عن داود. ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة قال إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة. فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع. ذكر المؤلف هنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأشار إلى أن الخلاف ناشئ عن تردد الأذان بين كونه من أذكار الصلاة يكون متعينا وواجبا، وبين أن يكون الأذان يراد به معنى الاجتماع، فإذا تحقق المعنى لم يتعين حينئذ. ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الأوامر التي وردت في الأذان، هل هي باقية على أصل دلالة الأمر على الوجوب، أو أنه قد وجد معها من القرائن ما يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب، كما ذكر المؤلف من حديث فأذنا، فهذا أمر. وأيضا قد يؤخذ منه أو قد يكون من أسباب الخلاف ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان كف عن غزو البلد، وإذا لم يسمع غزاهم. قالوا فدل هذا على أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. وقول بعضهم بأن الأذان من فروض الأعيان فيه نظر، لأنه لا يجب الأذان على كل أحد، وإنما هو على المؤذن دون غيره على القول بوجوبه. ومن ثم فإنه لا يتوجه القول بوجوبه على الأعيان، ويبقى مسألة كونه من فروض الكفايات، فإنه إذا قام به البعض أجزأ عن البقية. ومن ثم فالذي يظهر أن من قام بوجوبه على الأعيان أراد به الوجوب على الكفاية، لكنه يعين الوجوب على كل جماعة يؤدون الصلاة. نعم. لو كانت جماعة متأخرة في المسجد، إذا قلنا بأنه من فروض الكفايات فالأذان الأول يكفيه. في المقصود تقول أو تفضل على المصري قال رحمه الله: القسم الثالث من الفصل الأول في وقته. وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا فيها. فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، ومنع ذلك أبو حنيفة. وقال قوم: لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. فسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام. وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع وإما مذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر، لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. وأما من قال إنه يجمع بينهما، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. هذه المسألة مسألة الأذان قبل الوقت في بقية في الصلوات واضح أنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت، لأنها إعلام بدخول وقت الصلاة. لكن البحث في صلاة الفجر، وأعاد المؤلف الخلاف إلى اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب، وحديث ألا إن العبد قد نام يضعفه كثير من أهل العلم، ويرون وجود علة قادحة سواء من جهة ضعف بعض رواته أو من جهة الانقطاع في إسناده. وحديث ابن عمر في أذان بلال قبل الفجر قد ورد من طريق عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وقوله بأن عائشة قد روت أنه لم يكن بين هذا إلا أن يهبط هذا ويسعد هذا، يلاحظ فيه أن الأذان كان على بيت إحدى الصحابيات الأنصاريات، وبالتالي هم يحتاجون إلى وقت في الاستئذان ووقت في الصعود ووقت، ومن ثم يبقى بينهما وقت وإن قل. إذا تكرر هذا فإن هذه الأحاديث التي وردت لا تعني بأن بلالا كان يؤذن طول السنة قبل الوقت لحديث فإن بلالا يؤذن بليل، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحور فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا فيه دلالة على جواز أن يكون هناك أذان قبل الصبح، ومن ثم وقع الاختلاف بينهم في فهم هذا الحديث، هل معناه أن هذا الأذان يكفي أو لا بد من أذان آخر بعد دخول الوقت؟ هذا هو السبب الذي نشأ عنه الخلاف في ذلك. نعم. وهل الأولى يا شيخ الأذان في أول الوقت ولا قرب الصلاة لمن أراد تأخير الصلاة؟ الأولى في أول الوقت، لأنه يتعلق به صلاة النساء، يتعلق به أيضا الإعلام بدخول الوقت، خصوصا يعني فيما يتعلق بالمريض ويتعلق أيضا بالصائم في أذان الفجر وأذان المغرب. ولذلك الأولى الأذان في الوقت. ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر أذان الظهر مع أنه يأمر بالإبراد فيها. البحث في الاستحباب وليس البحث في ما يمنع. من جهة الاستحباب الأصل أن الأذان كان في الوقت، لكن لو أخروه جائز بدلالة حديث بلال، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس، فإنه أمر بلالا أن يؤذن، فهذا في دلالة على أنه لا يلزم أن يكون الأذان قبل أو وقت دخول الوقت. ولكن البحث في الأولى والأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه يؤذن في أول وقت الصلاة. أول وقت بإطلاق. صلى الله عليه وسلم. لما قام بلال قال له صلى الله عليه وسلم ثم قام قال أبيت. يعني هذا لو في أذان ولا في إقامة؟ أعطنا البحث فيه. قال رحمه الله: القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط. وفي هذا القسم مسائل ثمانية: إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ والسادسة: هل يكره أذان الراشد أم ليس يكره؟ والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ والثامنة: هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ فأما اختلاف في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. وسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان، أحدهما حديث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث الثاني مروي أن عبد الله ابن زيد حين قري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام. فمن ذهب مذهب النسخ قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصداء متأخر. ومن ذهب مذهب الترجيح قال: حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم. وأما اختلاف في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. وأما سائر الشروط الأخرى فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قال أبو عمر ابن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال: قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا على طهر. قال: وأبو وائل هو من الصحابة. وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس. قال القاضي: وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ. أشار المؤلف إلى أن من أسباب الخلاف تعارض الآثار الواردة في هذا الباب، ولكن تلاحظون أن أكثر هذه الآثار ضعيف الإسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل منشأ الخلاف هو التردد في الأذان، هل هو من يماثل أقاويل الصلاة وبالتالي يأخذ أحكامها، أم أنه ذكر مستقل له أحكامه؟ وأيضا هناك منشأ آخر، وهو أن هل الأصل في الأذان وجوب ما أثر عن من كان يؤذن في عهد النبوة، أو أنه يجوز أن يخالف في بعض أحوال المؤذن؟ فتعلمون أن المؤذن مثلا في عهد النبوة كان يؤذن على طريقة من قيامة أو من التفاتة، فهذه فالأذان عبادة، فهل يقال الأصل في العبادات الحضر ولا نجيز منه إلا ما ورد وما عمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول بأن هذه الأفعال ما دام لم يرد الأمر بها من عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون على الاستحباب؟ ولذلك بعض الفقهاء أوجب الالتفات في الهيعلتين، بعض الفقهاء أوجب جعل الأصابع في الأذان انطلاقا من هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: القسم الخامس، اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبب الاختلاف في ذلك تعارض الأثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس. هنا اختلاف بين العلماء فيما إذا ورد خاص وعام، فهل حينئذ يقال بأن العام يقضي على الخاص، أو أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام فيما عداه؟ فالأول منهج الحنفية في كثير من المسائل، ولذلك يغلبون العموم في هذه المسألة وفي غيرها، ومن ثم يقولون بأنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظه، والجمهور على الجمع بينهما بالعمل بالخاص في محل الخصوص والعمل بالعام فيما عدا ذلك. وهذا المنهج أقوى لأن فيه جمعا بين الدليلين. ومثل هذه اللفظة لفظة التثويب، فقد قال طائفة من أهل العلم بأنه إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم شرع لسامعه أن يقول صدقت وبررت، لكن هذه اللفظة لم ترد في حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ثم فإن الصواب أنه يقال مثل ما قال المؤذن. ومن المسائل مسألة الإقامة، هل يشرع ترديد ألفاظ الإقامة مع المؤذن أو لا يشرع؟ والجمهور على عدم مشروعيتها، وقال طائفة بأنها مشروعة. ومنشأ الخلاف في هذا من فهم حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هل يدخل فيه الأذان، هل يدخل في لفظة المؤذن الأذان والإقامة، أو يقتصر ذلك على الأذان فقط دون الإقامة؟ وأيضا من منشأ الخلاف هو ما ورد من حديث عمر أنه يقول عند قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، وقد اختلف أهل العلم فيه وجماهير أهل الحديث على تضعيف هذا الخبر. كما قد يكون من منشأ الخلاف في ذلك هو الاختلاف في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في وقت واحد، فإنه لما قال إذا سمعتم الأذان فهل المراد به الأذان المعهود الذي هو في أول الوقت، أو أن لفظة الأذان يراد بها أيضا الإقامة؟ فإن لفظة الأذان قد تطلق مجازا على الإقامة، والجمهور على أنه لا يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا إلا لدليل، وأن الأصل الاقتصار في الألفاظ على معانيها الحقيقية دون معانيها المجازية ما لم يرد دليل أو قرينة على خلاف ذلك. شيخ أحسن عليك، كيف نحو الحديث بين كل أذانين صلاة؟ نعم، هذا من المجاز، هذا لا إشكال فيه. هذا معه قرينة دلت على أنه يراد به حقيقة اللفظ ومجازه، هذا غير مسألة نحن فيها. نعم. شيخ، في أذان الفجر متابعة في قبله الصلاة خالية النوم، تقدم معنا أنه يقول مثل ما يقول على الصحيح، الصلاة خير من النوم. بعض الفقهاء قال يقول صدقت وبررت، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالصواب أنه يقول مثل ما يقول. هل قال أحد الشيخ بجمع اللفظين يعني يقول حي على الصلاة ويقول لحظة كذلك؟ شو بعض الفقهاء المحدثين يقول ذلك، لكن يحتاج إلى سند لأصل لفظة صدقت وبررت. أقصد في الحي على فيه لا أعلم أن أحد جمع بينهما. والقول بالجمع شيخ المتوجه ولا؟ لا لا يتوجه، لأن هذا خاص، والخاص لم يذكر فيه أنه كرر معه الهيعلتين. قال رحمه الله: الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة. اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنها عند الفقهاء الأنصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها، وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته. وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب. وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين، في مذهب أحمد كمذهب الشافعي. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخير أحمد ابن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه بالتخير في النداء. وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم. وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: إن أقمن فحسن. وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكرهم للمنذر. والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. يعني ذكر المؤلف هنا عدد من المسائل في أحكام الإقامة، منها في مسألة حكم الإقامة هل هي واجبة أو مستحبة، وأعاد الخلاف في ذلك إلى الاختلاف في هل هي من الصلاة أو هي ذكر مستقل مرتبط بالصلاة. وكذلك يمكن أن يقال بأن الخلاف عائد إلى فهم الأوامر الواردة بالإقامة، هل هو أمر على الوجوب أو أمر وجد فيه ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وقد ذكر المؤلف بعد ذلك الخلاف في صيغة الإقامة، وسبب الخلاف في هذا أنه قد ورد في حديث بلال إفراد الإقامة، وورد في حديث الصدائي أنه تن الإقامة حديث أبي محذورة، وبالتالي حديث أبي محذورة هنا نداء في أو إقامة في مكة، أخذ أبو حنيفة بإقامة أبي محذورة مع كونه قد أخذ بأذان بلال، ومالك والشافعي أخذ بإقامة بلال مع كونهما قد أخذ بأذان أبي محذورة، وأحمد قال بترجيح أذان بلال وإقامته لأنها هي المتكررة في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بالتخير في ذلك فيه نظر، لأن الصحابة لم يكونوا ينوعون، أما من جهة الجواز فلا إشكال في القول به، لكن هل الأفضل أن ينوع الإنسان أو أن يستمر على أحد هذه الألفاظ؟ والصواب أنه يستمر على أحد هذه الألفاظ ويأخذ بما يترجح لديه في ذلك، فإن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينوعون في أذانهم. وبالنسبة لتثنية قد قامت الصلاة، قال مالك بأنها تفرد، وقال الجمهور بأنها تثنى، وذلك أنه قد ورد الأمر بإفراد الإقامة على جهة العموم، وقد ورد استثناء لفظة الإقامة، ومن ثم فالصواب أنه يحمل أنه يخصص العموم بهذا اللفظ الخاص. وأما مسألة أذان النساء وإقامتهن فإن هذه المسألة مبنية على الحاق النساء بالرجال، وكما ذكر المؤلف ويمكن أيضا أن تبنى على مسألة أن هل يقتصر على ما ورد في أمور الأذان أو أنه يمكن أن يقاس فيها. فمن قال بأنه يقتصر على ما ورد قال لم يرد الأذان إلا في حق الرجال، ومن قال بأنه يقاس فيها قال النساء يماثلن الرجال. قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة، والثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، يعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة. فسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصلا وأن الكلام على حقيقته، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين. والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. وقد يقال إن الدليل على المراد بالحقيقة عدم التقدير والتأويل، المراد بالمجاز استعمال دلالة الاقتضاء هنا والتقدير. وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت. قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة. والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. أشار المؤلف إلى الاختلاف في من لم يكن قريبا من الكعبة، هل هو مطالب بالتوجه إلى عينها أو جهتها، أو أن المقصود الإصابة في الاجتهاد؟ ولعل الخلاف يعود إلى أمرين، الأمر الأول بقوله شطر المسجد الحرام، ما المراد بالشطر؟ هل هو الجهة أو أن المراد به الاجتهاد؟ ومثله في قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنها قد نزلت في حق من لم يعرف القبلة فاجتهد فصلى ثم تبين له الخطأ من اجتهاده، فهل هذا يمكن أن يستدل به على أن المقصود الجهة أو أن المقصود الاجتهاد؟ كذلك أيضا ما ورد من الحديث في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، في مفهوم هذا اللفظ، فهل مراده صلى الله عليه وسلم تحديدا القبلة جهة الجنوب بالنسبة لأهل المدينة، ومن ثم لا يدل هذا على أن أو عن المسامحة لهذا الباب، أو أن المراد به الجهات المختصة، يعني قوله ما بين المشرق والمغرب، هل معناه أن المصلي يجعل المشرق عن يمينه ويجعل المغرب عن يساره، وبالتالي يكون قد طولب بأن يصلي إلى جهة الكعبة عينا، أو أن المراد به أنه لو صلى بحيث لم يصل إلى درجة المشرق أو درجة المغرب فإن صلاته صحيحة؟ فهم هذا الحديث اختلف فيه، وبالتالي اختلفوا في الواجب على المصلي. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لحكم الترديد، اختلف العلماء في الترديد، فقال مالك وأبو حنيفة بأنه واجب، وقال الشافعي وأحمد بأنه مستحب ليس بواجب. وسبب الخلاف هنا الخلاف في قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هل هذا الأمر باقي على أصل دلالة من كونه يدل على الوجوب، أو أنه مصروف بقرائن أو أدلة أخرى، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان لم يغر، ومنها ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذن فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أفلح، فإن هؤلاء قالوا هذا دليل على أنه لم يردد الأذان معه، فنصرف الأمر عن الوجوب. والآخرون قالوا الصحابة إنما نقلوا اللفظ غير المعتاد وتركوا اللفظ المعتاد، ومن ثم يبقى الأمر عندهم على أصله من دلالته على الوجوب. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. الشيخ المسألة الأخيرة كان داخل الحرم وطلن الصف الأخيرة ولا يقول كذا، لا يكون من الأولى من الثاني في المسجد ولا خارجه؟ داخل المسجد توسيع الأصل أنه العين، إلا أن يكون معذورا لخطأ أو جهل أو نسيان. نتمكن من توجه للعين تعين عليه. ما صحت حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا، هل هذا يكون بعد الترديد أو يكون مكانه؟ لا، يبدو أن هذه اللفظة الخاصة تكون بعد قبل الترديد، يعني وأنا أشهد. هنا العلماء لهم منهجان، منهم من يقول أنا يجوز الاقتصار في الترديد على هذه اللفظة لورودها، وآخرون قالوا بأنه يقال معك لفظة وأنا تكرار الشهادة، يعني وأنا أشهد. ومنشا هذا هل الراوي اقتصر على اللفظ غير المعتاد في قوله وأنا وترك المعتاد تكرار الشهادة، أو أنه هنا قد ذكر جميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجوز كل اللفظين في الترديد مع المؤذن. صلى الله عليه وسلم في الأذان أو في آخر الأذان؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مستقل، تكون بعد الأذان. بارك الله فيكم.